عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على مر الليالي البواكيا أعد ذكره كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجيل فؤاديا وداع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع داميا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ بالحزن وايا واريا دخول بنات الواح عند طليقها بحال به يشجين حتى العاديا أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقى تقاضيا مضى وعطر الأبراد يأرج ذكرهم عبيرا تهاداه الليالي غوى غواليا سأل تراب عن ندى والدمع منهمل عن معشر ها هنا عهدي بهم رحلوا أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران ويالي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم نهايا ما حد تدنى من الخلاص صلى عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أهمية التأمل والتفكير، والنقطة الثانية في بيان عدم موضوعية التاريخ الذي بين أيدينا، والنقطة الثالثة في بيان بعض الشواهد الحديثية والروائية التي تحتاج إلى التأمل. نأتي للنقطة الأولى. الآية المباركة تؤكد على استخدام العقل. الإنسان يمتاز على الحيوان بوجود ماذا؟ بوجود العقل. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الله خلق الملائكة بعقل بدون شهوة، وخلق البهائم بشهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. امتياز الإنسان على الحيوان وبالعقل، أنك أنت تملك عقل، لكن العقل يا أخي مجرد وجود العقل بدون استخدامه وبدون استغلاله قوة مجمدة وقوة مخدرة لا فائدة فيه. الأحاديث الشريفة تمدح العقل وتثني عليه بلحاظ استخدامه واستغلاله. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل، أول مخلوق كامل هو العقل، فقال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك وعاقب. عقلك يحدد مصيرك إما ثواب وإما عقاب. الإنسان باستخدام عقله يحدد مصيره، إما مصيره إلى جنة وثواب وإما مصيره إلى نار وعقاب. أنت تحدد مصيرك بعقلك بأن تختار هذا الطريق أو تختار هذا الطريق. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال في آية أخرى إنا هديناه سبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن إحنا عندنا عقل، كل إنسان عنده عقل، المشكلة التفاوت بين إنسان وآخر تحريك العقل واستخدام العقل. لشنو الفرق الآن؟ مثلا هذا إنسان عالم، هذا إنسان مثقف، هذا إنسان مبتكر، هذا إنسان مخترع، شنو الفرق بينهم وبيني؟ هم عندهم عقول، أنا هم عندي عقل. ليش أنا أبقى إنسان يعني تفكيري محدود ونطاق عقلي محدود؟ ليش؟ نتيجه عدم استخدام العقل. الفرق بين إنسان وآخر أن هذه القوة وهذه الطاقة الآخر يستخدمها، أنا ما أستخدمها. الآخر يحركها، أنا لا أحركها. المهم تحريك العقل واستخدام العقل. تلاحظ أيضا بعض الأحاديث تحث على التفكير والتأمل واستخدام العقل. ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه: ليست العبادة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما العبادة بكثرة التفكر. عندك طاقة عقلية، فكر استخدمها. استخدام هالطاقة فيما ينفع المسلمين، فيما ينفع الإسلام، استخدام هالطاقة من أعظم العبادات. الإنسان عندما يستخدم عقله ويحرك عقله في فكر ينفع المسلمين، في ثقافة تنفع المسلمين، في ثقافة تنفع المجتمع الإسلامي. وإنما العبادة بكثرة التفكر. ولذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تفكير ساعة واحدة، ساعة واحدة يفكر ويتأمل في قضايا وأمور تنفع المسلمين وتهم المسلمين خير من عبادة سنة. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. مع الأسف أنا ملاحظ إحنا إخواننا وشبابنا بالذات مبتلى بمرض الكسل، التخدير العقلي. العقل مخدر، ما يتحرك، ما يشتغل هذا العقل. ليش؟ ما أدري. يعني الآن أنت عندما تتأمل في شبابنا، هل مئات من الشباب والإخوان لاحظين؟ شوف المآتم الحسينية، المآتم الحسينية في شهري محرم وصفر كم تضم من الشباب؟ مئات من الشباب. المساجد كم تضم من الشباب؟ المئات من الشباب. خب هذا الشباب الذي يحضر المساجد، يحضر الحسينيات، يحضر المآتم، يقرأ، يستخدم عقله لو لا فكر أو لا، أو مجرد أنه لا هو يستمع تنتهي، تنتهي العلاقة بانتهاء الخطبة أو بانتهاء المأتم. يعني أنت تيجي تستمع ساعة، يقعد الخطيب يحكي ساعة كاملة، تنتهي العلاقة بالخروج من هذا المكان، خلاص كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. يصير. طب شنو الفائدة إذا؟ هذا العقل لماذا أعطيت إياه؟ أنا ليش أعطيت هذا العقل إذا أنا لا أتابع ولا أفكر ولا أستغل ولا أتحرك؟ ما أحرك عقلي، شنو الفائدة؟ الفائدة في استماع الموضوعات من قبل الخطباء، من قبل العلماء، من قبل أئمة المساجد، من قبل أي شخص، حتى بقراءة الكتب، آلاف من الكتب في المكاتب، وأنت تأخذ تقرأ تأخذ تقرأ تأخذ، والنتيجة يعني بس أنا أقرأ أفكر، شنو اللي أقرأ؟ شنو اللي أسمع؟ شنو اللي ألتقط؟ تفكير وين؟ مجال التفكير وين؟ انت مو شريط مسجل، تجلس مثل شريط الكاسيت يستمع ويسجل ويخزن المعلومات. لا يا اخي، انت عاقل متفتح مفكر، خلقك الله عاقلا. هذا العقل لابد تستخدمه، لابد تحركه، والا انت ما تستفيد شيء. لا تخزين المعلومات يفيد، ولا مجرد التلقي يفيد، ابدا. اللي يفيدك وينميك ويجعلك شابا مثقفا متقدما هو أن تستخدم عقلك فيما تسمع وتقرأ. اللي أسمع هذا شنو؟ هذا الخطيب مو معصوم، هذا العالم مو معصوم، قد يطرح أفكار، يطرح نظريات، يطرح فرضيات، يطرح تفسيرات، يطرح احتمالات، وبس أنت تتلقى وخلاص. لابد أنا أفكر فيما أسمع، لابد أتأمل فيما أسمع. أنت مو ملزم بأن تستمعني ولا تستمع غيري، ولا ملزم بأن تصدق بي أو تصدق بغيري. لابد أن تفكر أنت، ولابد أن تستخدم عقلك أنت، ولابد أن تتأمل أنت، وإلا ماكو فائدة. تستمع وتخزن معلومات وتتلقى ما يفيد. لابد أن تحرك عقلك، تحريك العقل بالسؤال والتأمل. هاي شنو النقطة؟ صحيحة أو لا؟ هذا الحديث شنو؟ صحيح أو لا؟ هذه النقطة ليش قلت هالشكل؟ شنو الدليل؟ شنو البرهان؟ لابد يصير عندك حركة، حركة السؤال، حركة الحوار، حركة التأمل، حركة التفكير، واللي ما يفيد مجرد الحضور والتلقي. فإذا أنت تقصد الثواب، أنا أحضر لأجل الثواب، حضور المأتم الحسيني لأجل الثواب، إذا أنت تحضر مجرد للثواب شيء آخر. إذا أنت قصدك من وراء الثواب أن تستفيد الفائدة بحركة الفكر، الفائدة بالتأمل، الفائدة باسترجاع المعلومات. تصير أنت إنسان مخدر كسول، ما عندك عطاء وما عندك حركة. لا، حاول أن تتحرك. ترى علاقة الناس بالعلماء وعلاقة الناس بالمنابر وعلاقة الناس بالخطباء مو علاقة تقديس وعلاقة سورية، مين في هذا؟ تقبيل العالم وتقبيل وتقديس العالم وتقديس الخطيب وتقديس الإمام، وهذا شيء حسن الإنسان يثاب عليه، لكن هذا مجرده لا يفيدك ولا ينميك. وراء هذا التقديس لابد أن تكون إنسانا متأملا مفكرا فيما تسمع. هذا اللي أسمع شنو الآن؟ هذا اللي ساعة حكي، ساعة أنا أقعد وأسمع ساعة حكي أسمعه، شنو هذا؟ شنو دليله؟ شنو برهانه؟ صحيح أو لا؟ سقيم أو لا؟ ما هو ميزانه؟ لابد من التفكير، لابد أن يكون عندك سؤال وحوار ومناقشة واستفهام حتى تتقدم في المجال الثقافي وحتى تتقدم في مجال المعرفة، ولا ما يفيد مجرد هذا الحضور، لا يفيد. الذين فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لابد يعرفوا هذا أحسن لو مو أحسن، هذا القول أحسن أو مو أحسن. معرفة أن القول أحسن أم لا بالتفكير، بالتأمل، بعصر الذهن. عود نفسك على عصر هذا الدماغ والضغط عليه حتى يتأمل ويحقق ويعرف. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني أولو العقول الراجحة، أولو التفكير الراجع، أولو العقول الناضجة. فأنت يا أخي لا تكن شريط كاسيت، ولا تكن إما علي أحد، ولا تكن مجرد متلقي. حاول أن تناقش وأن تحاور وأن تتأمل حتى تنمو معرفتك وحتى تنمو ثقافتك وتستفيد من الطاقة العقلية التي وهبك الله إياها. ماكو واحد ما عنده عقل، ترى ما يقول واحد الله أنا عقلي بليد شو بعد. لا، كل إنسان يقدر يحرك عقله، كل إنسان يقدر ينشط عقله، ويقدر من خلال السؤال والاستفهام زين والنقاش والحوار أن يقف على زوايا وكوام لم يقف عليها غيره. والعقل مفتوح، والطاقة البشرية أعطاها الله موهبة للإنسان ونعمة للإنسان. أبدا. ننتقل إلى النقطة الثانية من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا استخدام العقل في التاريخ. احنا من نقرا التاريخ، التفت لي الان التاريخ الموجود عندنا، التاريخ الاسلامي، تاريخ النبي صلى الله عليه واله، تاريخ اهل البيت عليهم السلام، نعم، تاريخ بني أمية وبني العباس وغيرهم من الخلفاء، هذا التاريخ الذي بين أيدينا، هذا التاريخ الذي نريد أن نستفيد منه العظة والعبرة، ونريد أن نتأمل في جوانبه فنستفيد منها. هذا التاريخ الذي بين أيدينا تاريخ نظيف، تاريخ يمكن لنا الاستفادة منه بشكل مفتوح. أبدا إحنا ما عندنا تاريخ، صور إحنا تاريخنا التاريخ الإسلامي من يوم النبي إلى آخر خليفة فاطمي، هالتاريخ الذي كتب، كل تاريخ ملوك وتاريخ قصور وليس تاريخ شعوب. وإنت إذا تتأمل في هالتاريخ الكثير الطويل تجده كتب في القصر ولم يكتب خارج القصر، هالتاريخ هذا. وكثير من الشواهد في نفس التاريخ تدلك على أن التاريخ كتب من خلال قصر الخليفة ولم يكتبه الناس ببراءة وبطهارة خارج القصر. وبالتالي هذا التاريخ تاريخ شنو؟ تاريخ الملوك، تاريخ القصور، تاريخ الحكام، وليس تاريخ الشعوب. هذا التاريخ الإسلامي لا يعكس الواقع والحقيقة التي كان يعيشها المسلمون زمن بني أمية وزمن بني العباس أبدا، لأنه ما كتب من خارج القصر. وين؟ من الذي تصدى لكتابة التاريخ خارج القصر؟ أغلب كتاب التاريخ أنت إذا تلاحظهم الجاحظ والأصمعي، كثير من الرواة بأموال من قبل الخلفاء كتبوا التاريخ وسجلوا هذا التاريخ. هذا التاريخ الذي وصلنا تاريخ كتب بالأموال، تاريخ كتب كما يشتهي الخليفة وكما هي مصلحة الخليفة، ولم يكتبه الناس باندفاع وبطهارة وببراءة حتى تصلنا الحقائق الناصعة وحتى يصلنا الواقع الإسلامي الذي كان يعيشه المسلمون في تلك الأزمان وفي تلك العصور. وبالتالي هذا مو تاريخ شعوب وإنما تاريخ ملوك، تاريخ قصور. بما أنه ليس تاريخ شعوب، ليس تاريخا نزيها، ليس تاريخا واقعيا يعكس الواقع الإسلامي كما هو، لابد لنا من التأمل. عقولنا لابد نخليها تفكر وتتأمل فيما ينقل من القصص، فيما ينقل من الروايات، فيما ينقل من التاريخ، فيما ينقل من الأحاديث. لابد أن نحرك عقولنا ونتساءل، لأن هذا جزء من التاريخ، جزء من كيان التاريخ. الآن أنا أجيب لك وجوه لكي أثبت لك ضرورة التأمل فيما وصل لدينا. الوجه الأول ما ورد عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ورد عنه في كتب الحديث كلها شيعة وسنة. ستكثر علي الكذابة، ألا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرسول كان ملتفت للتاريخ والحديث من بعده، يقول لك ستكثر علي الكذابة، كذب، نعم كذب لا عد له. ستكثر علي الكذابة ألا فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والرسول عندما يخبر إخباره صادق بإجماع المسلمين، إذن هناك وضع وهناك كذب وهناك اختلاق كثير في التاريخ والحديث الذي بين أيدينا بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وآله. فلا بد لنا من التأمل ولا بد لنا من التحقيق. الوجه الثاني، أنت من تجي للخلافة الأموية، عجيب الخلافة الأموية شقد لعبت بالفكر الإسلامي كما تشاء، شيء خطير جدا. يعني الخلافة العباسية واضح، خلافة العباسية اضطهدت أهل البيت، زين صفتهم جسديا صفتهم ماديا، لكن اللعب بالفكر مو التصفية الجسدية، اللعب بالفكر الإسلامي وتغيير معالمه وتغيير أطواره وتغيير مناهجه وقده وأسسه بنو أمية، فكانت لعبتهم بالفكر الإسلامي لعبة خطيرة جدا. وانت تشوف الشواهد تدلك على ذلك. شوف من جهة ينقل صاحب الإصابة في الجزء الثالث أن عمرو بن العاص اللي كان شريك مع معاوية في حكمه كان لا يضرب نصرانيا يشتم رسول الله، إذا شاف نصراني يشتم الرسول بخالف يضرب. بينما الحكم الإسلامي أن المعتدي على رسول الله صلى الله عليه وآله بشتم أو بسب إذا لم يتب يقتل، حكم القتل أصلا. من يعتدي على أئمة المسلمين حكمه القتل في الإسلام، وهذا يعتدي على الرسول صلى الله عليه وآله عمرو بن العاص ما يخالف مسامح. طب هذا معنى أنه كانت شخصية النبي صلى الله عليه وآله ليست بتلك الدرجة المحترمة في نظر حكام بني أمية. ما كان تجي لهذا المعنى يؤكده ما ذكره أيضا صاحب مروج الذهب في الجزء الثالث، ينقل أن معاوية بن أبي سفيان كان يوما جالس صرخ المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، التفت معاوية إلى عبد الله كان جالسا معه قال لقد حكم أخو تيم يعني أبا بكر فعدل وهلك معه ذكره، وحكم أخونا يقصد الخليفة عمر فعدل وهلك معه ذكره، وحكم أخونا عثمان فعدل وهلك معه ذكره، وأربن أبي كبشة يذاع باسمه على المآذن، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، ألا والله دفنا دفنا كل وقاحة وكل صراحة. ويوم من الأيام كما ينقل ابن أبي الحديد في شرح النهج سمع ذكر النبي صلى الله عليه وآله قال لله أبوك يا ابن عبد الله لقد كنت عالي الهمة ما رضيت إلا أن تقرن اسمك باسم رب العالمين. يعني النبي هو اللي وضع اسمه جنب اسم الله تبارك وتعالى في الأذان. وهالتصور الموجود عند معاوية واللي يعرب عنه بكل صراحة ألا والله دفنا دفنا، يعني يريد دفن ذكر النبي صلى الله عليه وآله والقضاء على فكر النبي صلى الله عليه وآله. وهذه السياسة أسسها معاوية فمشت في أسلافه. شوف يزيد بن معاوية حسب ما ينقل الطبري يقول لك ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا قال دفنا دفنا، هذا أنكر الوحي أنكر النبوة، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. عبد الملك ابن مروان صاحب كتاب البداية والنهاية في الجزء الثامن ينقل عنه يقول عبد الملك بن مروان كان الخليفة لما استولى عبد الله بن الزبير على مكة، عبد الملك بن مروان قال مو ضروري نحج مكة إلا مكة، فبنى قبة على الصخرة في مسجد الأقصى وأمر المسلمين بالحج إليها والطواف بها والنحر عندها والحلق عندها وباشروا أعمال منى وأعمال مكة في المسجد الأقصى. وهذا عبد الملك بن مروان. الوليد ابن يزيد اللي افتتح القرآن مروج الذهب ينقل عنه المسعودي افتتح القرآن فخرجت واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قالت تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. ومزق المصحف ورمى به. من الدولة الأموية؟ هذه كرامة المصحف، وهذا كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج ابن يوسف الثقفي والي على العراق من قبل عبد الملك ابن مروان، يقول سلمة بن أبي كهيل: تحاججت مع ذر المرهبي، سلمة بن أبي كهيل تحاججت مع ذر المرهبي، هذا ذر كان من الرواة المعتمدين اللي البخاري يروي عنهم، قلت له: ما تقول في الحجاج؟ قال: لذر مؤمن. قلت: كافر؟ قال: مؤمن. قال لي: ما سندك على أنه كافر؟ يا عجبا، ابن الأعمش حاضر عنده وهو يقول: يزعم ابن هذيل، يعني عبد الله بن مسعود، أنه يقرأ قرآنا، يقصد القرآن، والله ما هو قرآن وإنما هو رجز من رجز العرب، والله لو رأيت ابن هذيل لضربت عنقه. هذه يرويها الحاكم في مستدركه. وينقل عن الحجاج أنه خطب في الناس بمكة وقال: تبا لكم تطوفون بأعواد، يقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله، تطوفون بأعواد ورمة بالية، طوفوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فإن خليفة الشيء فخليفة الشخص خير من رسوله. وفي كتاب الفتوح لابن الأعثم في الجزء الثاني هو نفس الحجاج من قبل عبد الملك بن مروان لما رمى الكعبة بالمنجنيق، لما حارب ابن الزبير وهجم على مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق، رماها بالعذرة بالبراز. هذا بني أمية. أنت تريدنا نقدس بني أمية ونتربى على بني أمية؟ وهم هكذا فعلوا في أعظم المقدسات، في حرمة النبي صلى الله عليه وآله، في حرمة القرآن، في حرمة الكعبة، مع أعظم المقدسات هكذا تعاملوا، فكيف نأمن منهم على فكرنا الإسلامي وعلى تاريخنا وعلى الأحاديث التي وردت إلينا؟ كيف نأمن إحنا وقد كتب هذا التاريخ وهذا الفكر وهذه الأحاديث في أزمنتهم وفي قصورهم ومن خلال كتابهم؟ كيف نعمل إحنا؟ أنت الآن تجي إلى ما ينقله ابن أبي الحديد في شرح النهج عن عروة بن الزبير، قال: كنت والنبي جالس، فإذا قد أقبل العباس ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، أقبلوا رآهم النبي، قال: إن هذين يموتان على غير ديني وملتي، يموتان على غير العباس والإمام علي، يموتان على غير الدين وعلى غير الملة. تستغرب من هذا؟ إذا كان الأمر بيد بني أمية، كتابة الحديث والتاريخ بيد بني أمية، أي غرابة في ذلك؟ أي غرابة؟ الآن أنا أنقل لك شواهد مريرة من الوضع والتحيز، لمن؟ لصالح أعداء علي عليه السلام، لصالح أعداء علي عليه السلام. أنت الآن عندما تجي إلى عمران ابن الحصين، عمران ابن حطان، تجي إلى عمران ابن حطان، هذا رأس الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام، وكل المؤرخين رووا عنه أنه قال: يمدح عبد الرحمن ابن ملجم، هذا عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل الإمام علي عليه السلام، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليحرز عند الله رضوانا، إني لأذكره حينا وأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا عمران بن حطان، نعم، وهذا رأس الخوارج، وهذا كلامه في عبد الرحمن بن ملجم. وإذا البخاري في صحيحه يعتبره ثقة عابد وينقل عنه، هذا عمران بن حطان ينقل عنه وهو يقول هكذا في الخليفة الرابع. لا أنتم تعتبرون الإمام علي خليفة رابع من الخلفاء الراشدين، هذا يقول فيه هكذا وينقل عنه ويعتبر ثقة عابد. أسد بن وداعة شامي ناصبي يسب عليا وثقه النساء وروى عنه. إسحاق ابن سويد العدوي البصري سئل عن الإمام علي قال لا أحب عليا، ويروي عنه البخاري في صحيحه ويعتبره ثقة. هذا إسحاق بن سويد يعتبره ثقة ويروي عنه. وعبيد الله ابن موسى العبدي أحمد بن حنبل يقول لا أروي عنه. ليش لا تروي عنه؟ قال لأنه يتناول معاوية بن أبي سفيان، ما أروي عنه. اللي يسب معاوية أنا ما أروي عنه، عجيب. عبيد الله ابن موسى العبدي لأنه يتناول معاوية لا يروي عنه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، أما إسحاق ابن سويد يروى عنه ويعتبر ثقة، مع ذلك هو يقول لا أحب عليا. والموازين، عطنا الموازين، خلنا نفتهم شنو الموازين هذه. إذا الميزان من يشتم خليفة للمسلمين لا يروى عنه، شو معنى تروي عن إسحاق ابن سويد؟ مثل ما هذا عبيد الله ابن موسى العبدي يشتم معاوية، هذاك أيضا يشتم عليا، ليش تروي عن هذا ولا تروي عن ذاك؟ نفهم موازين شنو، ما هو الميزان في قبول الراوي وفي رفضه؟ شنو الميزان؟ عمران ابن حطان خارجي يمدح عبد الله عبد الرحمن ابن ملجم كما ذكرنا، يروي عنه البخاري، الإمام الصادق لا يروي عنه، وينقل صاحب تهذيب التهذيب عن يحيى بن سعيد، سألوه ليش البخاري ما روى عن الصادق جعفر بن محمد، قال ما كان كذوبا ومو كذاب لكن في النفس منه شيء. الله أكبر، جعفر بن محمد الصادق في النفس منه شيء، عمران بن حطان الخارج لا، عابد ثقة عابد. وروى عنه، وفي لسان الميزان في الجزء الثاني ينقل عن ابن الجوزي أنه يتوقف في وثاقة الحسن العسكري، توقف في وثاقته مو ثابت وثاقته معلوم، فإذا الحسن العسكري مو ثابت وثاقته الإمام الصادق في النفس منه شيء، لكن عمران بن حطان كان نزيه يروى عنه، وإسحاق بن سويد يقول لا أحب عليا ويروى عنه، شنو تبدا الأحاديث هذه؟ كيف تريد تلزمنا بهالأحاديث؟ يقول التزموا بما في البخاري صحيح، التزموا بما في مسلم صحيح، التزموا بما عند أحمد بن حنبل، نشوف الموازين غير شكل، الموازين واضحة وظاهرة، من كان يشتم عليا يتأمل فيه، من كان يرتبط بعلي يتأمل فيه، من كان يتعلق بعلي محل شك ومحل تردد، بينما الآخر لا، مقبول وموثوق وعابد يروى عنه. شلون احنا نعتبر ما في البخاري صحيحا وشلون نلتزم به شلون نتعبد به؟ فهمنا، هل نفتهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بناء على هذا احنا ما ملزمين كمسلمين بالتعبد بما في البخاري ولا بما في مسلم ولا بما في مسند احمد ولا بما في غيرهم، ما دام هذا الميزان في قبول الراوي وفي تضعيفه هذا هو الميزان. فإذا صاحب التهذيب يذكر فرات الكوفي ويذكر أبا مخنف من رواة الشيعة شنو العيب فيهم؟ عابدين. زائلكم هو هذا انه كانوا عباد زهاد متواضعين. ثم يقول رافضي خبيث. ما دام عنده تشيع ما ناخذ رواياته. رافضي خبيث. اذا هو عابد وزاهد متواضع الميزان اختلف يعني. النقطة الثالثة أحببت الإشارة إلى بعض الشواهد، ماكو مجال، أنا أشير إلى شاهد واحد، أشير إلى شاهد واحد ما ورد في جامع الترمذي في الجزء الرابع أن عبد الرحمن ابن عوف صنع مائدة طعام ودعا عليها جماعة من الصحابة منهم الإمام علي وسقاهم خمرا. الشاهد في المدينة المنورة، الرواية في المدينة. فشرب علي الخمر ثم قدموه للصلاة، قالوا صلي بنا، فتقدم وصلى بهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون نعبد ما تعبدون. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عجيب. كان علي يشرب الخمر ويتقدم للصلاة وهو شارب للخمرة ممتلئ بها. ها؟ تفضل، هذا التاريخ اللي انت تريد تعتمد عليه هذا هو. حتى نزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا نعم ما تقولون. أولا يا أخي أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عمر كلهم يروي عنهم البيهقي أن الخمر حرمت منذ أول يوم في الإسلام، حرمت الخمر. وينقل عنهم أيضا البيهقي أن الخمر كانت محرمة في جميع الشرائع السماوية. إذا الخمر محرم في جميع الشرائع السماوية ومحرم من أول يوم في الإسلام، يعني علي بن أبي طالب يخالف ما حرمته السماء ويخالف ما حرمه رسول الله منذ أول يوم في الإسلام، ويكابر ويصلي مثملا بالخمرة. ما المقدار؟ فهو أول من صلى وأول من أسلم، وكان قريبا من كنف النبي ومن تربيته، وكل المسلمين متفقين على أن عليا كرم الله وجهه لأنه منذ صباه حظي بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد وعلى محمد. وعلى حب الحسن والحسين. وعلى قبة المصطفى محمد. هذه جهة. الجهة الثانية أنه إذا تراجع الرازي في تفسيره جزء العاشر وابن كثير، نعم كلهم يروون على أن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ما إلها علاقة بالسكر إطلاقا، وإنما ناظر للنوم، يعني وأنتم سكارى من النوم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكارى من النوم، يعني إذا كان الإنسان ما زال النعاس عليه لا يتقدم للصلاة حتى يحرز ما يقول وما يفعل في الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الرواية أيضا واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن المراد بالسكر السكر بالنوم مش سكر بشرب الخمر. فتفسير الآية بالسكر بشرب الخمر لا يلتقي مع هذه النصوص الصحيحة الواردة عن أهل البيت وعن غيرهم. يجيك سيد قطب في ظلال القرآن ويذكر هذه الرواية يعتبرها فرج عادي، يعني الإمام علي يشرب خمر ويتقدم يصلي عادي. هذا المتنور المتفتح اللي يعتبر إنسان معتدل وكاتب معتدل متنبه للروايات من حيث صحتها وسقمها ورواتها، ومع ذلك يتبنى هالرواية ويذكرها كأنها رواية لا إشكال فيها ولا ريب يعتريها. إذن فالعداء لأمير المؤمنين سلام الله عليه ولذرية أمير المؤمنين سلام الله عليه ولنهج أمير المؤمنين ولخط أمير المؤمنين عليه السلام منذ تلك الأيام، وهذا العداء امتد من بني أمية إلى بني العباس. ابن زياد يقول للسيدة زينب إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، وجيش آل أبي سفيان يقول للحسين عليه السلام إنما نقاتلك بغضا لأبيك. وإلى أزمنة بني العباس المتوكل العباسي، نعم يأتي بالمضحكات، يجيب واحد مضحكاتي وضع ثياب في بطنه ويشبه عليا عليه السلام ويدخل فيقول أنا لأنزع البطين فيضحكون عليه ويسخرون منه. وهذا العداء والبغض لعلي بن أبي طالب امتد لمثل هؤلاء. فأنت ما تستغرب هالنوع من الأحاديث وهالنوع من الروايات وهالنوع من التاريخ الذي سلط لإهانة شخصية علي وللإطاحة بعظمة علي عليه السلام. وهكذا تم التعامل مع أبنائه ومع ذريته بالتصفية الجسدية بين مسجون ومسموم ومقتول ومضطهد ومشرد ومغيب. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. فمضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة، ومغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعة. أكذا أهل البيت. ديار رسول الله أصبحنا بلقعا، وآل زياد تسكن الحجرات، وآل رسول الله نحف جسومهم، وآل زياد حفل القصرات، وآل رسول الله تسبى نساؤهم. هذه المقارنة بين آل النبي وبين غيرهم، وحسب الطلب من الإخوان السادة نتعرض لقصة القاسم بن الإمام موسى بن جعفر من آل النبي الذي خرج بعد موت الإمام موسى بن جعفر في السجن، خرج هائما على وجهه من مكان إلى مكان. هذا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر وصل إلى قرية باخمرة، وجد امرأة فتاتين تستقيان في الماء، وإحداهما تقول للأخرى وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير إلا كان الأمر هكذا. تعجب من كلامها، أقبل إليها سلم عليها، ردت عليه السلام، قال لها أيتها الفتاة من هذا الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ قالت هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيد الوصيين قائد الغر المحجلين، ألا تعرفه؟ قال بلى. قال كل القرية يعرفونه ويوالونه، كلنا شيعة علي وموالون لعلي عليه السلام. قال خذيني إلى شيخ القرية ورئيسها. أخذته إلى شيخ القرية ورئيسها، صار عنده ضيفا 3 أيام. بعد 3 أيام قال يا شيخ سمعنا ممن سمع عن رسول الله أنه قال طعام الضيف 3 فما زاد فهو صدقة، وإنا لا نأكل الصدقة. فيا شيخ أنا غريب، لا عشيرة ولا ولا بلاد، فاجعلني يا شيخ ممن يعمل في قريتكم، هيئ لي عمل أعمل به في قريتكم. قال ما يخالف الأعمال أمامك، تريد الحرث، تريد الزراعة، تريد الرعي، تريد السقاية، هذه الأعمال متاحة أمامك. قال أحب السقاية، أحمل القرب وأسقي الماء. قال لما؟ قال حتى أتذكر ساقي عطاشا كربلاء قبل فضل العباس. هذا عنده تاريخ، تاريخ مصائب، تاريخ أحزان وهموم يتذكرها القاسم بن الحسن. حتى أتذكر ساقي عطاشا كرمل قبل فضل العباس. قال تفضل هذا الماء واسقي، فصار يسقي مزارعهم، كثرت خيراتهم، كثرت مواشيهم، كثرت أغنامهم ببركته. ما رأوه إلا زاهدا عابدا، صائم النهار قائم الليل. هذا الرجل شيخ القبيلة رق لحاله، جمع أعضاده وأعوانه، قال إني عزمت على أن أزوج ابنتي من هذا العابد الزاهد. قال إذا أنت عازم على تزويج غير تسأله أصله فصله، عشيرته، قبيلته، من أين هذا؟ أقبل إليه. قال عندي سؤال، وأريد أن أسألك. قال سل. قال أريد أن أسألك، من أبوك ومن جدك؟ ما هي عشيرتك؟ من أي بلد أنت؟ من أين أقبلت؟ أنت نعم الرجل، لكن نريد نتعرف على قبيلتك. قال لا تحرجني بهذا السؤال، دع السؤال فإنه يقطع نيات قلبي. يعني ما يخالف زوجه ابنته، زوجه ابنته، أنجب منها طفلة إلى أن مرض المرض الذي توفي فيه. يا شيعة الحسين، لما مرض المرض الذي توفي فيه قال نادوا لي عمي أتي له به، جلس بين يديه، صار يوصيه بوصايا، يودعه ودائعه. قال يا هذا ترحل عنا وما تعرفنا عليك، ترحل عنا تمضي عنا وما تعرفنا على نسبك، من أنت؟ قال إن كان ذلك لا بد منه فأنا الغريب القاسم بن الغريب موسى بن جعفر. عجيب، أنت أبوك الإمام باب الحوائج؟ قال بلى. وإذا بزوجته تلطم على رأسه وتقول وخجلتها أمام فاطمة الزهرة، لقد قصرت في خدمتك، هذا العمهم يلطم على راسه وخجلتها عند رسول الله يوم القيامة، ما رأينا كرامتك يا ابن رسول الله. قال أبدا أبدا ما قصرتم، جزاكم الله خيرا، سعيتم في خدمتي خير السعي، ولكن إذا أنا مت فغسلني وكفني ولا تترك جنازتي معطلة، لأننا إذا تذكرنا الجنازة المعطلة تذكرنا مصيبة غريب كربلاء أبي عبد الله الحسين. يا عم، وإذا دفنتني فاكتب على قبري هذا قبر الغريب ابن الغريب القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. بعد ما عندك وصية أيها العابد يا ابن رسول الله؟ قال بلى، طفلتي هذه، طفلة حبيبتي هذه الطفلة، إذا أنا مت فخذها إلى المدينة، وإذا رأيت بيتا عالي القباب يسفي عليه الغبار فهذا بيت باب الحوائج موسى بن جعفر. يا شيعة الحسين قضى هذا العابد دفن في مدفنه ووريت جنازته. نعم. ولما جاء موسم الحج أخذوا تلك الطفلة الصغيرة جاءوا بها إلى المدينة المنورة. وين وين وين البيت عالي القضاة اللي يسفي الغبار على أبوابه؟ وقف عنده الرجل طرق الباب. من الطارق؟ ها؟ قال إنسان ضيف عندكم. خرجت إليه جارية: ما عندنا رجال يستقبلون الضيوف، هذا البيت كله جواري ونساء، ما عندنا رجال، ها هل عندك حاجة؟ قال: أيتها الجارية، هذه الطفلة منكم ومن ذريتكم، خذوها معكم. ها، اتقدمت الطفلة إلى الباب تريد أن تدخل، ضمها جدها إلى صدره وودعها وشمها وقبلها وقال: سامحيني بني واذكريني عند جدك رسول الله يوم القيامة. فمصيبتها، دخلت الطفلة، خرجنا النساء من الغرف، همنا حولها: من هذه؟ من اين اقبلت؟ من انت؟ من ابوك؟ من اين اتيت؟ لماذا دخلت البيت؟ النسوة كل امرأة واقفة ها تحولك في وجهها، واذا بامرأة معصبة الرأس متكئة على عصات، خرجت من غرفتها وقفت عليها، قالت: ان صدق ظني فهذا شبه ولدي القاسم. شو اسم ابوك انت؟ شو اسم ابوك؟ طفلة انت صغيرة، شو اسم ابوك؟ قالت: انا يتيمة. يتيمة منه؟ قالت: يتيمة القاسم بن موسى بن جعفر. ضمتها جدتها إليها وهي تنادي: وولدا وقاسما. وخرت مغشيا عليها، وفي بعض الروايات أنها ماتت. أدي شافت شبه ولدها القاسم، ها، وخرت مغشيا عليها. ما حال تلك المرأة في كربلاء الذي رأت ولدها مقطعا عروة عروة، وجلست عند جنازته وهو مخضب بدمائه، الحسين جالس إلى يمينه، زينب جالسة إلى شماله، وأمه تدور على جثته وتنادي: وولدا. يا بأجاب ومدد ما بين خوته، والله يقعدهم يا ويلها، ما مات. ولمن سمعن النسوان صوته، قد سكنة تصيح: الله يا الله أكبر، مبارك بين 70,000 جابه، بدار الشمع بن الشاب زفوا عن الحنة بدم الرأس. يا الله، بحق محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين، تقبل أعمالنا، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، فك أسراهم، اكشف غمهم، ادفع همهم. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.